أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا. أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام. يا بحر فضل وتجعدل جد لي بواصلين قبل المنية. أول كلامي أهدي سلامي إلى محمد خير الأنام. كم ذا أنادي يا خير هادي قصدي مرادي عطفا عليا.